القاعدة النورانية. الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين. أبدا همزة فتحاء با فتحاء با أبا دال فتحتين دن أبدا أحد همزة فتحاء حا فتحاء حا أحا دال ضمتين دن أحد أخذ همزة فتحاء خا فتحاء خا أخا زال فتحاء ذا أخذ أذين همزة فتحاء زال كسرى ذي أذي نون فتحانا أذين أمر همزة فتحاء ميم فتحاء ما أما را فتحاء را أمر أنا همزة فتحاء نون فتحانا أنا بخيلة با فتحاء با خا كسرى خي بخي لام فتحاء لا بخيلة بررة با فتحاء با را فتحاء را برا را فتحاء را بررة تا كسرتين تن بررة جعل جيم فتحاء جا عين فتحاء جاع لام فتحاء لا جعل جماعة جيم فتحاء جا ميم فتحاء ما جمع عين فتحاء ع جماعة حسد حا فتحاء ح سين فتحاء س حس دال فتحاء د حسد حشرة حا فتحاء ح سين فتحاء ش حش را فتحاء ر حشرة خشية خا فتحة خا شين كسرة شي خشي يا فتحة يا خشية خلق خا فتحة خا لام فتحة لا خلا قاف فتحة قا خلق خلق خا ضم خو لام كسرة لي خلي قاف فتحة قا خلق ذكر زال فتحة ذا كاف فتحة ك زك غا فتحة را ذكر رفع را فتحة را فا فتحة ف رفع عين فتحة ع رفع رقبة را فتحة را قاف فتحة ق رق با فتحة ب رقبة تا كسرتين تن رقبة سرور سين ضمسو را ضمرو سرو را ضمتين ظن سرور سفرة سين فتحة س فا فتحة ف سفا را فتحة را سفرة تا كسرتين تن سفرة صحفا صاد ضمص حا ضمح صح فا فتحتين فن صحفا صمد صاد فتح ص ميم فتح ما صم دال ضمتين دن صمد طبق طا فتح ط با فتح ب طب قاف كسرتين قن طبق طبقا طا فتح ط با فتح ب طب قاف فتحتين قن طبقا طوا طا ضم طو واو فتحتين ون طوا عبس عين فتحة ع با فتح ب عب سين فتح س عبس عدل عين فتحة ع دال فتحة د عد لام فتحة ل عدل علق عين فتحة ع لام فتحة ل على قاف كسرتين قن علاق عمد عين فتحاء ميم فتحة ما عما دال كسرتين دن عمد عنبا عين كسرع نون فتحنا عنا با فتحتين بن عنبا غبارة غين فتحة غ با فتحة ب غبا را فتحة را غبارة تا ضمتين تن غبارة فعل فا فتحة ف عين فتحة ع فاع لام فتحة ل قاف فتحة ق تا فتحة ت قت را فتحة ر قتر تا ضمتين تن قترة قتيلة قاف ضمقوا تا كسرتي قتي لام فتحة ل قتيلة قدر قاف فتحة ق دال فتحة د قد را فتحة ر قدر قريئة قاف ضمق را كسراري قري همزة فتحاء قريئة قسم قاف فتحة ق سين فتحة ش قس ميم ضمتين من قسم كبد كاف فتحة ك با فتحة ب كب دال كسرتين دين كبد كتب كاف ضمك تا ضمت كتب با ضمتين بن كتب كسب كاف فتحة ك سين فتحة س كس با فتحة ب كسب كفر كاف فتحة ك فا فتحة ف كفى را فتحة ر كفر كفوا كاف ضمك فا ضمف كفو واو فتحتين ون كفوا لبدا لام ضملو با فتحة ب لبا دال فتحتين دن لبدا لمزة لام ضملو ميم فتحة ما لما زا فتحة زا لمزة تا كسرتين تن لمزة لهب لام فتحة لا ها فتحة ها لها با كسرتين بن لهب مسد ميم فتحة ما سين فتحة سا مسا دال كسرتين دن مسد نخيرة نون فتحة نا خا كسرة خي نخي را فتحة را نخيرة تا فتحتين تن نخيرة وجد واو فتحة و جيم فتحة جا وجا دال فتحة دا وجد وساق واو فتحة و سين فتحة سا وسا قاف فتحة قا وساق وقاب واو فتحة و قاف فتحة قا وقا با فتحة ب وقاب ولد واو فتحة و لام فتحة ل ولا دال فتحة د ولد وهب واو فتحة و ها فتحة ها وها با فتحة ب وهب همزة ها ضمه ميم فتحة ما هما زا فتحة زا همزة تا كسرتين تن همزة هدى ها ضمه دال فتحتين دن هدى